إلى هذا المؤلف لا بد أن نشير إشارة مختصرة إلى تلك المقدمة العلمية التي تقدم أمام كل فن، فإن معرفة تلك المبادئ العلمية التي تشتمل عليها تلك المقدمة تعين طالب العلم كثيرا، تعين طالب العلم كثيرا عندما يبدأ في طلب ذلك الفن وعندما يدخل إلى أحضانه. فنقول إن علم الحديث بصفة عامة ينقسم إلى قسمين، علم الحديث ينقسم إلى قسمين، القسم الأول علم الحديث دراية، والقسم الثاني علم الحديث رواية. فإذا هذا العلم هو علم الحديث عندما تعرض له العلماء قسموه إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. أما علم الحديث رواية فهو عبارة عن كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وزاد بعضهم وما أضيف إلى أصحابه وما أضيف إلى التابعين. فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وما أضيف إلى أصحابه وما أضيف إلى التابعين فهذا يسمى بعلم الحديث رواية. إذن فهو علم يقوم على النقل الضابط المحرر ليش؟ لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفته وأقوال الصحابة وأفعالهم وتقريراتهم وأقوال التابعين وأفعالهم وتقريراتهم. فكل هذه الثروة العظيمة التي نقلت إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نسميها بعلم الحديث رواية. هذه الثروة الضخمة العظيمة التي تعد بمئات الآلاف والتي توجد في دواوين الإسلام قد اجتهد العلماء في تحريرها وضبطها، هذه الثروة كلها نسميها بعلم الحديث رواية. طيب، موضوع علم الحديث رواية هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم. علم الحديث رواية مثلا إذا أردنا أن نبحث عن موضوعه فما هو موضوعه؟ موضوعه هو ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما غايته فهو الفوز بالدارين، لأن من نال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبع منه واشتغل به خدمة فإنه سينال السعادة في الدارين، سينال السعادة في الدنيا والآخرة. إذن هذا أهم ما يتعلق بالقسم الأول الذي هو علم الحديث رواية، علم الحديث رواية. أما علم الحديث دراية هو القسم الثاني الذي ينقسم إليه علم الحديث، علم الحديث دراية. فمعنى علم الحديث دراية إذا أردنا أن نحده ونعرفه أنا أقول فيه هو عبارة عن قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية تحمل الرواية وضبطها وكتابتها. من علم الحديث دراية قلنا في تعريفه هو عبارة عن قواعد تعرف بها حال الراوي والمروي من حيث ماذا؟ من حيث القبول والرد. حال الراوي، مراد بالراوي هو الناقل للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمروي مراد به لفظ المروي الذي نقله الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القواعد نعرف بها حال الراوي حال هذا الحديث، وحال المروي أي حال هذا المروي، يعني حال الراوي حال المحدث وحال المروي هو حديث. من حيث ماذا؟ من حيث قبول والرد، من حيث أن هذا الحديث صحيح أو حسن فهو مقبول، أو ضعيف مجبور فهو مقبول، أو من حيث أن الحديث ليس واحدا من هذه الأنواع، ليس صحيح ولا حسن ولا ضعيف مجبور فإنه ورد. وكذلك أيضا حال الراوي، هل هو من الرواة المعتبرين الذين تقبل روايتهم، أو من الرواة الساقطين الذين ترد روايتهم. إذن هذه القواعد التي بها نعرف حالة الراوي المروي من حيث القبول والرد هي التي نسميها علم الحديث دراية. وأما موضوعه فهو حال الراوي المروي، الموضوع الذي نبحث فيه في علم الدراية هو حال الراوي وحال المروي، من حيث ماذا؟ كذلك من حيث القبول ومن حيث الرد. الغاية منه ما هي؟ الغاية منه هو معرفة المقبول من الحديث والمردود منه، هذا هو الغاية من علم الحديث دراية. الغاية منه معرفة المقبول من الحديث والمردود من الأحاديث. وأما اسمه، اسم الدراية، اسم علم الحديث دراية، ما هو؟ ومصطلح الحديث، اسمه مصطلح الحديث. وإذا أطلق المصطلح من غير قيد فإنه ينصرف إلى مصطلح الحديث، لأنه هو المشهور بهذه التسمية، وإن كان لفظ المصطلح عام يشمل كل مصطلح عليه أهل كل فن، ولكن المصطلح اشتهر إطلاقه على علم الحديث إيش؟ دراية. اشتهر إطلاقه على علم الحديث دراية، هذا هو اسمه. وأما حكم الشارع فيه فهو أنه فرض، تعلمه فرض، تعلمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد فإن الكل سيكون مؤاخذا بتركه، أي مؤاخذا بتعطيله. كما أن علم الحديث رواية أيضا حكمه هو فرض كفاية، وأنه فرض كفاية. ثم عندنا مصطلحات ستريد علينا، مثل المد مثلا ومثل سند. والسند المقصود به هنا الإخبار عن طريق المد، الإخبار عن طريق المد. إذن فهذا الطريق الذي يوصلنا إلى المتن هو الذي نسميه السند، كما قال السيوط السند الإخبار عن طريق متني. إذن فهذا الطريق الذي يوصلنا إلى المتن هو الذي يسمى بالسند في اصطلاح هؤلاء القوم، ومعناه اللغوي هو من المساندة وهي المباعدة، أو من السند الذي هو المتانة والقوة، يعني كأن الذي أسند الحديث جاء به من طريق قوي. وأما المتن فيطلق على ما ارتفع، والمتن أيضا هنا متن الحديث، هذا في اللغة يطلق على ما ارتفع. وهذا السند هو الطريق الذي يوصلك إلى هذا المتن الذي في الحقيقة قد به قد وصلت إلى هذا المكان المرتفع. والمقصود من المتن هنا هو ألفاظ الحديث النبوي الشريف، فألفاظ الحديث النبوي الشريف التي تسمى عندهم لماذا؟ تسمى عندهم بالمتن. إن هذه المصطلحات ترد علينا في هذه الأبيات الآتية، ولذلك فينبغي التعرف عليها قبل الدخول في هذه الأبيات. إذن عرفنا أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، دراية ورواية، وأن لكل واحد منهما تعريفه، وأن علم الحديث دراية هو المسمى عندهم بمصطلح الحديث أو بالمصطلح، وهو المقصود هنا في هذه المنظومة. ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى في أول هذه الأبيات إلى الحمد حيث قال ابدأ بالحمد مصلي على، ويقال إنه قد بدأ كتابه هذا بالبسملة ثم بدأه ثانيا بالحمدلة، فجمع بين الابتدائين، بين الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم وبين الابتداء بالحمد لله. فالابتداء بسم الله الرحمن الرحيم هو ابتداء حقيقي، والابتداء بالحمد لله هنا ابتداء إضافي. أبدأ بالحمد، أبدأ بمعنى أشرع وأفتتح منظومة هذه بالحمد، أي بالحمد المعروف في الشرع وهو الحمد لله، إن هذا هو المراد بالحمد إذا أطلق في الشرع. وقد بدأ كتابه بالحمد تباعا لكتاب الله عز وجل الذي قد بدأ الله سبحانه وتعالى فيه عدة صور بالحمد لله، واتباعا كذلك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ خطبه عليه الصلاة والسلام بالحمد لله، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أكثر أقطع أو أجدر. أبدأ بالحمد، بالحمد أي بالحمد لله الذي هو الثناء على الله تعالى بما هو أهله، وهذا أفضل ما يحمد به العبد ربه، وهو أن يثني عليه بلفظ الحمد لله، لأن بهذه الصيغة أثنى الله تعالى على نفسه، وفي ضمن ذلك علم عباده أن يثنوا بها على نفسه بالحمد مصليا، يعني حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الشرع زيادة التشريف والتكريم، كما فسرها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، مصلي على خير نبي، خير هنا بمعنى أخير وحذفت منه الهمزة تخفيفا، وخير بمعنى أفضل نبي، النبي كما يقولون هو من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، بخير نبي أرسل، وخير نبي أرسل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خير من أرسله الله تعالى إلى العباد، ولذلك جعل سبحانه وتعالى اسمه مقرونا باسمه، والشهادة له بالرسالة مقرونة بالشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية في الصلوات الخمس عند الإقامة وفي الأذان. وبهذا شرح بعضهم قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا وتذكر معي، لا أذكر إلا وتذكر معي. ومن ثم قال أبو طالب في بيت له مشهور شق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ويقال إن هذا البيت لإحسان بن ثابت رضي الله عنه، ولا مانع من أن يكون أول من قال هو أبو طالب، ولكن حسان قد ضمنه شعره، قد ضمنه شعره، وقد يكون من باب توافق الخواطر، من باب توافق الخواطر، وهذا قد يقع كثيرا. هذا معنى قولي أبدأ بالحمد مصلي على محمد خير نبي أرسل. قال وذي بنقص من حديث عده، وكل واحد أتى وحده. ذي إشارة إلى هذه المجموعة وهذه الأنواع التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب، وعدد هذه الأقسام هي 34 أبيتها بعد 30 تتبع 40، يعني 34 نوعا. هذه إشارة إلى هذه الأقسام، فإن كان قد قال هذا قبل أن ينظم هذه الأبيات فتكون ذي إشارة إلى ما استحضره في ذهنه، إشارة إلى ما استحضره في ذهنه من هذه الأبيات التي أراد أن يخرجها من حيز الذهن إلى حيز الوجود، وإذا كان قد سبق له أن نظمها ثم قدم لها بهذين البيتين فتكون الإشارة هنا إلى شيء موجود في الخارج، إلى شيء موجود في الخارج. وذي من أقسام الحديث عدة، يعني جملة وعدد، وكل واحد أتى وحدة، يعني كل واحد من هذه الأقسام أتى مع حده، وهو بمعنى مع حده، يعني مع تعريفه. ولكن التعريفات التي استعملها المؤلف رحمه الله لأقسام الحديث وأنواعه هنا ليست كلها من باب الحدود، بل منها ما هو من باب الحدود، ومنها ما هو من باب الرسم، ومنها ما هو من باب التعريف بالمثال، منها ما عرفه عن طريق الحد. الحد عندما نطقه هو التعريف بالذاتيات، التعريف بالذاتيات. ومنه ما عرفه عن طريق الرسم، فهو عندهم التعريف بالعرضيات، التعريف باش بالعرضيات. وهناك نوع من التعريف يسمى بالتعريف بالمثال، وربما اكتفى بالتعريف بالمثال كقوله مثلا وعن عنون كعن سعيد عن كرم، فهذا التعريف ليس حدا ولا رسم، وإنما هو تعريف بالمثال. هي منحصرة في كم قلنا؟ نعم الأقسام في 34 قسم، في 34 قسم، لأنه قال فيما سبق وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد. ما المراد بالحد هنا في قول المؤلف؟ ما المراد بالحد يعني في قول المؤلف؟ هو التعريف، التعريف من حيث شموله للحد والرسم والتعريف بالمثال. إذ لا يراد بالحد من الحد المنطقي، لأننا نجد أقساما من أقسام الحديث هنا لم يعرفها بالحد، وإنما عرفها إما بالرسم وإما بالمثال، فيكون المراد بالحد هنا الشامل للرسم والشامل للتعريف بالمثال. ثم إن أهل هذا الفن كانوا يقسمون في بداية التدوين أو في بداية هذا الأمر الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، ويريدون بالصحيح هو ما اشتمل من صفات القبول على، ويريدون بالضعيف ما يشمل الحسنة، فكان الضعيف منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. ثم استقر الحال على أن تكون القسمة ثلاثية، صحيح وحسن وضعيف، فكان الحسن درجة بين الصحيح والضعيف، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر، وهذا هو الذي نجده عند أهل هذا الفن في هذه الكتب التي ألفت وهي كثيرة. ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله بالقسم الأول من هذه الأقسام وهو الصحيح، فعرفه بقوله أولها الصحيح وهو متصل اسنده وأنه يشد أو يعل يروي عنه ضابط عن مثله واعتمد بقله وضبطه. الصحيح في اللغة هو ضد المريض، وأما في اصطلاح أهل الحديث فهو الحديث الذي استوفى شروط الصحة. ومتى يستوفي شروط الصحة؟ إذا رواه عدل ضابط، واتصلت الرواية من بداية السنة إلى نهايته، وسلم الحديث من الشذوذ والعلة. فإذا شروط الصحيح هي أولا ماذا؟ الاتصال، ثانيا رواية العدل، ثالثا الضابط، رابعا سلامة من الشذوذ، خامسا سلامة من العلة. والمراد بالاتصال هنا أن تتصل كل حلقة من حلقات السند بما قبلها، فلا يكون انقطاع بين حلقة وأخرى، أي أن يتصل كل راو بسماعه عمن روى عنه من بداية السند إلى نهاية السند. والمراد بالعدالة هنا التي هي شرط من شروط الصحيح هي أن يكون الراوي متصفا بما يحمله على التقوى وتجنب الأدناس وخوارم المروءة عند الناس، أن يتصف بصفة تحمله على تقوى الله تعالى وعلى اجتناب الكبائر وعلى اتقاء الصغائر في الغالب، وتحمله تلك الصفة كذلك على اجتناب خوارم المروءة. والمراد بالمروءة أو بخوارم المروءة ما يشينه عند الناس في العرف الاجتماعي المشروع، الشيء الذي يسقط قيمته ويجعله في عرف الناس، العرف المشروع ماشي العرف اللي هو غير مشروع، العرف الشرعي، يجعله ساقطا ليس له قيمة. إذن لا بد أن يتصف بالصفات التي يكون بها كبيرا في أعين الناس، خوارم المروءة مثل التبول في الطريق، وكان يضرب له العلماء في السابق أمثلة، ومنها الأكل في السوق لغير السوقي، أي لغير الإنسان اللي هو في السوق، اللي هو عنده مثلا هناك عمل في السوق، وككشف الرأس وكالمشي حافين، كل هذه أمثلة. وعلى كل حال كل زمان يعني قد تكون له مروءة، وهي التي تجعل الشخص سالما من أن يأتي بأشياء تجعله ساقطا في أعين الناس. ثم كذلك من شروط الصحة قلنا الضبط، والضبط معناه أن يكون حافظا لما يحمله في صدره حتى يؤديه كما سمعه، أو يكون ضابطا لما يحمل في كتابه بحيث يؤديه كما سمعه. الضبط على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. وبماذا يعرف الضبط بالضبط ويقاس؟ بعرض روايته على الرواة العدول الموثقين الآخرين، فإن وجدناه يخالفهم كثيرا حكمنا على روايته أو على روايته بعدم الضبط. لذلك قالوا لا يكون مغفلا ولا كثيرا سهو، ما إذا كان مغفلا وكثير السهو فإنه لا يتصف بهذه الصفة التي هي صفة ضبط. كذلك من شروط الصحة، أيضا سلامة من الشذوذ. وما معنى الشذوذ؟ الشذوذ أن يكون الراوي الموثوق اللي هو ثقة روايته مخالفة لمن هو أوثق منه، هذا الراوي اللي هو ثقة روايته نجدها مخالفة لمن هو أوثق منه، إما أن يكون شخص وإما أن تكون جماعة، وجدنا شخص ثقة توفر في شروط الرواية ولكن الرواية ديالو ما قارناها بما رواه الجمهور أو بما رواه من هو أوثق منه، وجدناها مخالفة، لا تنحكموا على هذه الرواية بأنها شاذة. والشرط الخامس أن يكون الحديث سالما من العلة، والمراد بالعلة هنا ما يقدح في صحة الحديث، علة خفية تقدح في صحة الحديث وإن كان يبدو في الظاهر أنه سالم. هذا نجد الآن الشروط كلها موجودة بالنسبة للظاهر، ولكن لما يأتي المحدث الخبير إلى هذا الحديث ويجد صنفه يكتشف أن بداخله علة لا يدركها عامة الناس وما يدركها المتخصصون في هذا الفن. هذه العلة الخفية إذا اكتشفت فيه فإنها تجعله غير صحيح، وإن كان يبدو في الصحيح أنه طاهر وسالم. هذه إذن خمسة شروط قد لخصها المؤلف هنا بقوله وهو اتصال إسناده ولم يشد أو يحال، يرويه عدلون ضابط. هذه خمسة هذه الشروط لا بد منها. والعدالة تقتضي الإسلام، لأن الكافر لا يدخل في ضمن العدالة. إذا العدالة تقتضي الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، وهل نرضى للكفار أن يكونوا شهداء؟ لا. والعدالة تقتضي كذلك العقل، إذ الأحمق لا يمكن أن نصفه بعدالة. والعدالة تقتضي البلوغ، إذ الصبي لا يضمن كذبه وهو ليس مكلفا، وهذا الشرط إنما هو عند الأداء وليس عند التحمل، يمكن أن يتحمل وهو صغير والكافر يتحمل وهو كافر، ولكن عند الأداء يشترط فيها. والعدالة تقتضي عدم الفسق، لأن الفاسق الذي يأتي بكبيرة أو يصر على صغيرة لا يمكن أن يصف بالعدالة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فلا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والعدالة تقتضي كذلك عدم قبول شهادة المبتدع، ولكن المبتدع الذي لا تقبل شهادته هو الذي يبتدع بدعة تكفره تخرجه من الملة. وأما المبتدع الذي لا تكفره بدعته فهذا فيه تفصيل، فإن كان داعية إلى البدعة فلا تقبل روايته، وإن لم يكن داعية إلى البدعة فروايته تقبل، لأن وجدنا الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما يرويان عن كثير من المبتدعة، ولكن هؤلاء المبتدعة كانوا ثقة، كانوا أمثال جبال في الثقة والحفظ والصدق والأمانة، ولم يكونوا دعاة إلى البدعة. إذا البدعة المكفرة رواية صاحبها لا تقبل، الداعي إلى البدعة بالقول الراجح لا تقبل روايته، المبتدع بدعة لا تكفره ولا يدعو البدعة هذا القول الراجح أنه نعم تقبل روايته. كذلك العدالة تقتضي عدم الكذب، فمن ثبت على الكذب ردت روايته، فإن تاب إلى الله تعالى هل تقبل أم لا تقبل؟ إن تاب إلى الله في الكذب المتعلق بالناس تقبل روايته، أما إن ثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو تاب فلا تقبل روايته. الذي ثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل روايته ولو تاب. ثم ضربوا لهذا مثالا كاللعان مثلا، كالذي مثلا في باب اللعان، في باب اللعان قالوا الإنسان الذي انتلم عرضه، الإنسان الذي انتلم عرضه فإنه لو قذف مرة أخرى فإن هذا الذي قذفه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن العرض ديالو مثال متقد صافي. وكذلك هذا الإنسان الذي ثبت كذبه على صفحه فإنه لا يقبل منه الحديث مرة أخرى. إذ العدالة تقتضي كل هذا الذي ذكرنا، وأما الضبط فيقتضي عدم الغفلة وعدم السهو، ويقتضي التيقظ، ويقتضي الحذر، ويقتضي أن يكون الإنسان ضابطا روايته إن كان يحفظها من صدره، وضابطا روايته إن كان يكتبها في كتابه. هذه إذن هي شروط الصحيح كما ذكروها. ثم إن الصحيح قسموه إلى قسمين كما سيأتي، صحيح لذاته وصحيح لغيره. أما أصح حديث فإن الصحة نسبية، الصحة تعتبر نسبية، ما عندهاش واحد مقياس واحد، نسبية تتردد ما بين 50% حتى 100%، ولذلك اختلفوا في أصح سند البخاري عنده أصح السندين هو مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذه هي التي سمعناهم بالسلسلة الذهبية. بقيت مسألة وهي مظان الصحيح، أين الكتب التي هي مظان الصحيح؟ أولها البخاري، ثم مسلم، ثم موطأ مالك، ثم كذلك صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، وكذلك المستدركات. هذه هي المظان الذي توجد فيها أو الذي يوجد فيها الحديث الصحيح، الذي يوجد فيها الحديث الصحيح. نعم، حكم الصحة والقبول، حكم الصحة والقبول، وأنه يحتج به، حكم الصحة والقبول وأنه يحتج به. طيب، الصحيح له مظان في الكتب المؤلفة في هذا الشأن، فما هي مظانه؟ نعم، وما اتفق عليه الشيخان ثم من فرد به البخاري. قول مظان، مظان البخاري صحيح، نعم، مالك والمستدرك، هذه هي مظان الصحيح، هذه مظان الصحيح، أي هذه هي الكتب التي إذا أردنا أن نعرف الصحيح رجعنا إليها، أن نعرف الحديث الصحيح نرجع إليها. ثم الحديث الصحيح ذو مراتب، فعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم انفرد به البخاري، ثم انفرد به مسلم، ثم كان على شرطيهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما أخرجه غيرهما، هذه مراتب الصحيح. طيب، الصحيح سبق أنه ينقسم إلى قسمين، لهما وصحيح لغير. طيب، والآن أشار المؤلف إلى النوع الثاني من أنواع الحديث وهو الحسن. الحسن في اللغة ضد القبيح، وأما في الاصطلاح فهو الحديث الذي اتصل سنده ورواه العدل الضابط الخفيف، ضابط الخفيف الضبط، وسلم من الشذوذ والعلة. من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الشروط المطلوبة في الحديث الصحيح هي أيضا مطلوبة في الحديث الحسن، وأنه لا فرق بينهما إلا في قوة الضبط وخفته. ما نفس الشروط الخمسة اللي هي مطلوبة في الصحيح مطلوبة في الحسن: اتصال السناد، عدالة الراوي، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، يعني السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. إلا أن ضبط الحسن أخف من ضبط الصحيح، وعليه فإن الحديث الحسن الذي توفرت فيه هذه الشروط فيقال له صحيح لغيره، فإنه يقال له صحيح لغيره عند بعض العلماء، إن هناك من العلماء من أطلق هذا التعريف وأراد به الحسن لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته والصحيح لغيره، وهناك من أطلق هذا التعريف على الحسن لغيره، ولكن الحقيقة أن هذا التعريف يتناول الحسن لذاته، فكل حديث توفرت فيه شروط الصحة مع زيادة كون ضبط رواته أخف من ضبط رواة الصحيح سميناه حديثا حسن. وهذا الحديث الحسن كثير في الشريعة الإسلامية، يعني كثير في مصادر الكتب الإسلامية، في مصادر كتب الحديث كثير جدا، ولكن لم تخصص له مؤلفات، لم تخصص له مؤلفات، بل وجد مع الصحيح ومع الضعيف في كتب. ومظانه التي يوجد فيها هي أولا السنن الأربعة التي هي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى، فهذه هي مظان الحسن، وهذه المصادر ليست مختصة بالحسن، بل يوجد معها الصحيح ويوجد حتى الضعيف. والحديث الحسن إذا وجد بشروطه هو حجة في الدين، هو حجة في الدين بمعنى يحتج به في باب العبادات، في باب المعاملات، وفي باب الأخلاق، وحتى في باب العقيدة على القول الصحيح. فكل حديث حسن يحتج به وتقوم به الحجة وتثبت به الأحكام الشرعية كلها من وجوب واستحباب وحرمة وكراهة وإباحة. هذا الحديث الحسن بهذا التعريف كان في بداية تدوين الحديث والبحث عنه يعد قسما من الضعيف، لأنه في بداية الأمر كان العلماء يقسمون الحديث إلى قسم صحيح وحسن ولا وضعيف. نعم صحيح وضعيف، ولكن عند المتأخرين صارت القسمة ثلاثية صحيح وحسن وضعيف، والأكثرون قسموها للسنن إلى ضعيف إلى صحيح وضعيف وحسن. طيب، إذا الحديث الحسن أمثلته كثيرة، تجد أكثرها في الترمذي وفي داود وفي غيره من هذه الكتب التي ذكرناها. ومن أمثلته الحديث الذي يرويه يحيى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رجل قال يا رسول الله من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوه. هذا مثال الحديث حسن، لأن بهز هذا وصفوه بأنه ضابط، ولكن ضبطه هذا خفيف لم يصل إلى درجة رجال الصحة الذين ضبطهم أقوى، ضبطهم أقوى. إذن تبين لنا الآن الفرق بين الحديث الصحيح والضعيف هو بشيء واحد، ما هو؟ هو في الضبط، من جهة أن ضبط الرجال رجال الصحيح أقوى من ضبط رجال الحسن، وهذا معنى قوله والحسن المعروف طرق وغادة رجاله لك الصحيح اشتارك. ثم الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته هو ما كان حسنه لسنده، هو ما كان حسنه لسنده من غير حاجة إلى جهة أخرى يتقوى بها، كما أن الصحيح لذاته هو ما صحح لذاته من غير احتياج إلى رواية أخرى تقويه وتشبر ضعفه. فإذا الحسن لذاته هو ما كان حسن لذاته ليس فيه خلل ولا ضعف يحتاج معه إلى جهة أخرى تقويه. وأما الحسن لغيره فهو الذي وجد به نوع من الضعف ومن الخلل وقد روي من وجه آخر وبذلك حصل له القوة، حصلت له القوة وحصل له الجبر. هو إذا نظرت إلى ذاته تجد فيه نوعا من الضعف ونوعا من الخلل، ولكن إذا قارنته مع رواية أخرى هي مثله أو أقوى منه، هي مثله في الشروط وفي القوة ولا هي أقوى منه، صار هذا الحديث الذي روي من جهة آخر صار حسنا لغيره. فلذلك قد تجد حديثين ضعيفين في معنى واحد أو بسند واحد فيكون أحدهما ماذا؟ يكون أحدهما جابرا لضعف الآخر، فكل واحد منهما يصير حسنا لغيره. هذا ضعيف بالنظر إلى سنده، ولكن بالنظر إلى غيره حيث وجد مرويا من جهة أخرى بصورة وبشكل إما أقوى من هذا الطريق ولا على الأقل في مستوى هذا الطريق، فإنه يصير حينئذ حسنا لغيره. كما مثلا الحديث الذي رواه علي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حتى القذات يخرجها رجل من المسجد فلم أجد ذنبا أعظم ممن أوتي آية فنسيها. هذا الحديث بهذا السند فيها نوع من الضعف، ولكن هناك حديث آخر روي بمعناه قد خرجه أحمد، هو قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن ونسيه لقي الله وهو عليه أجدم، يعني غضبان. هذا أيضا فيه ضعف، لكن تقوى كل واحد منهما بالآخر فصار الحديث حسنا لغيره. إذن هذا هو ضابط الحديث الحسن لغيره، هذا معنى قوله والحسن المعروف بطرق، وقد رجال الأولى الصحيح اشتهرت، يعني أن رجال الصحيح لا رجال الحسن لم تشتهر بالضبط كاشتهار رجال الصحيح الشاهد، وإذا كان ما يعضده ويقوم من جهة السند اسمه بالمتابع. طيب، ما حكم الحديث الحسن؟ ما حكم الحديث الحسن؟ نعم، اتفق العلماء كلهم على العمل به. إذا الحديث الحسن حكمه أنه مقبول وأنه يعمل به، والصحيح أنه يعمل به في جميع مجالات الشريعة حتى العقيدة، خلافا لمن قال لا يحتج به في باب العقيدة. إذن فيحتج به في باب العقيدة وفي باب الشريعة وفي باب الأخلاق. طيب، ما هي مظان الحديث الحسن؟ ما هي مظان الحديث الحسن؟ مظان الحديث الحسن شيء؟ إيه؟ طيب، كنت السنن الأربعة: الترمذي، النسائي، أبو داود، نعم، ثم مسند الإمام أحمد. طيب، ثم نعم المستدركات، لا لم نذكرها من بين مظان الحسن. نعم، مسند الإمام أبي يعلى الموصلي، أبي يعلى الموصلي. إذن هذه هي مظان الحديث الحسن. ثم إن هناك ألقابا تطلق على الصحيح والحسن، يعني يشترك فيها الصحيح والحسن، ومنها مثلا الصالح والمجود والثابت والمقبول. هذه كلها، نعم، هذه كلها ألقاب تشمل الصحيح وتشمل الحسن. ثم انتقل المؤلف بنا إلى النوع الرابع الثالث من أنواع هذه الأقسام التي ذكر المؤلف في هذا النص، وهو الضعيف، وأشار إلى أنه أقسام كثيرة، فقال: وكل ما عن رتبته الحسن قصور فهو الضعيف، أي كل ما نزل عن رتبة الحسن. فما حكمه؟ حكمه هو الضعف. فالحديث الضعيف ضابطه هو كل ما فقد شرطا من شروط الصحة أو الحسن، وشروط الصحة أو الحسن ستة: أولا العدالة، ثانيا الضبط، ثالثا الاتصال، رابعا السلامة من الشذوذ، خامسا السلامة من العلة القادحة، وسادسا هذا الشرط لم يسبق أن أشرنا إليه في الدرس الصحيح، سادسا عدم وجود العاضد عند الحاجة إليه، عدم وجود العاضد عند الحاجة إليه، لأنه إذا كان الحديث ضعيفا ووجد ما يعضده ما تبقاش ضعيف، تولي حسن لغيره. ومن ثم تنزيد هذا الشرط السادس وهو عدم وجود العاضد عند الحاجة إليه. فكل حديث فقد شرط من هذه الشروط الستة فهو ضعيف. إذا الحديث الذي فقد الاتصال بين حلقات سنده فهذا يعتبر ضعيفا، أما تسميته فقد يسمى مثلا معضلا، وقد يسمى منقطعا، وقد يسمى مرسلا، لأن الانقطاع إذا كان في أول سنده فإنه يعتبر مرسلا، وإذا وقع الانقطاع في أي مكان من أمكنة السند يسمى منقطعا، وإذا وقع الانقطاع في موضعين متواليين حلقتين متواليين متواليتين هذا يسمى معضلة. على كل حال إذا فقد شرطا من شروط حكى لاتصال سمي ضعيفا. كذلك إذا فقد العدالة فكل حديث كان رجاله أو بعض رجاله أو رجل من رجاله من شروط، فإذا فقد شرط من هذه الشروط فهو ضعيف. كذلك إذا فقد الحديث شرط الضبط بأن كان أحد رجاله غير ضابطين، أحد رجاله ضابط فإنه يكون أيضا ضعيفا. كذلك إذا فقد سلامة من الشذوذ، وإن كنا وجدنا الشرطين السابقين أو الشروط الثلاثة، وجدنا الاتصال، وجدنا العدالة في رجاله والضبط في رجاله، ولكن لم نجد الشرط الرابع الذي هو سلامة من الشذوذ، وقد سبق ضابط الشذوذ وهو أن يكون هذا الحديث راويه قد خالف فيه من هو أولى منه بالقبول، هو ثقة وعدل وحديثه متصل، ولكن لما قارناه برواية أخرى رواها جماعة أو عدل أقوى منه وأضبط منه فنعتبر رواية هذه غير صحيحة لأنها المسلم في الشذوذ. كذلك إذا فقد الشرط الذي هو سلامة من العلة القادحة فإنه يحكم عليه بالضعف. وكذلك إذا كان الحديث ضعيفا ولم يوجد له عاضد يقوي فإننا نحكم عليه بالضعف. ولما كان فقد هذه الشروط أو بعضها، لما كان فقد هذه الشروط أو بعضها يخرج منه أقسام كثيرة، حيث إذا وجد الحديث قد هذه الشروط كلها وبعضها فنجد له بالنسبة للقسمة العقلية صورا عديدة، من الصور الخيالية ومن الصور الواقعية. لما كانت هذه النتيجة جعل بعض العلماء يخرج من صور الضعيف صورا كثيرة جدا قد لا يقع أكثرها، قد لا يقع أكثرها، قد لا يوجد أكثرها في الواقع. بعضهم خرج أكثر من 500 مثلا حديث، أكثر من 500 نوع، يعني أكثر من 500 نوع من القسميات الجزء، ولكن بعض قد حصرها في أقسام لأن هذه الأقسام هي الأقسام الرئيسية التي تشمل لنا أقسام الضعيفة. وهذا هو الذي تمناه المؤلف حيث لم يأتي بتلك الأقسام كلها وإنما أتى بالأقسام الرئيسية المطلوبة فيها، ولذلك قال المؤلف وأقسما كثرة. أما حكم الحديث الضعيف، أما حكم الحديث الضعيف فقد اختلف العلماء فيه، فبعضهم يحتج به إذا لم يجد في المسألة صحيحا ولا حسنا، وقد أثر هذا عن الإمام أحمد رحمه الله، ويحتج به في باب الأحكام، وبعضهم يحتج به في باب فضائل الأعمال فقط، وبعضهم لا يحتج به لا في باب الأحكام ولا في باب فضائل الأعمال. وما أثر عن أحمد رحمه الله من قوله إذا لم أجد في المسألة حديث صحيح ولا حسن أخذت بالحديث الضعيف، فقوله هذا محمول على الضعيف الذي لم يستدبره، أي عن الضعيف المنجبر، الضعيف اللي هو مجبور، مش يعني الضعيف الساقط. أما الضعيف الساقط فلا يعمل به، والذين جوزوا العمل به في فضائل الأعمال قيدوه بشروط. الشرط الأول أن لا يكون شديد الضعف وإلا صح. الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل عامي من أصول الشرع. والشرط الثالث أن لا يعتقد عند العمل به صحته، لا يعتقد عند العمل به صحته. فهذه الشروط التي اشترطها من قال يجوز العمل للضعيف في فضائل الأعمال. والأولى هو أن لا يؤخذ بالحديث الضعيف الذي استدل ضعفه، لأن حتى فضائل الأعمال مما يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حكم الضعيف. أما مضمون مضان حديث الضعيف فمنها مثلا الحديث الذي الكتاب الذي يسمى بالضعفاء لابن عدي، والضعفاء كذلك للعقيلي، وكذلك من هذه الكتب اللي هي مضان الضعيف كتاب الحلية لأبي نعيم، كتاب الحلية لأبي نعيم، ومنها مراسيل الحسن التي تسمى أو التي وصفها العلماء مثل الريح، ومنها أيضا نوادر أصول الترمذي منها التاريخ ومنها بالنسبة لهذه أيضا الكتب التي تعتبر مضان للحديث الضعيف. وقد ألف بعض العلماء في الضعيف قديما وحديثا، فمن ألف مثلا في الموضوعات ومعها بعض الأحاديث الضعيفة، إمام ابن الجوزي في كتاب المسمى بالموضوعات، من ألف بذلك الشوكاني في كتاب المسمى بالفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، من كذلك كتاب السيوطي لآلي المسموعة وما إلى ذلك. إذا الحديث الضعيف هذا هو حده، وما فقد شرط من شروط صحة أو حسن. الحديث الضعيف الشديد الضعف لا ينبغي العمل به، وحديث الضعيف أقسامه كثيرة، لكن أهم أقسامه قد ذكرها المؤلف هنا، وإن كانت بقيت عليه بعض الأقسام وهي قليلة سنبقى إن شاء الله عز وجل. هذا أهم مباحث الضعيف والمتعلق بهذا البيت الذي يقول فيه المؤلف: وكل ما رتبة حسن الرسول هو الضعيف. وأقسم أوصاف الحديث أو ألقاب الأحاديث، إن عندنا أنواع من الأحاديث تلقب بالألقاب وتصف بأوصاف. فمثلا القسمة الأولى التي سبق ذكرها والتي ينقسم إليها الحديث هي أقسام كبرى أو أقسام رئيسية، وتلك الأقسام يمكن أن نحددها في دائرة، وهي دائرة الحكم على الحديث. أقسام الثلاثة السابقة نحددها في دائرة الحكم على الحديث، الحكم على هذا الحديث بأنه صحيح أو ضعيف أو حسن. أما هذه الأقسام التي سنراها فليست من باب الحكم على الحديث في شيء، وإنما هي أوصاف للحديث إذن هناك فرق بين الحكم على الحديث بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف وبين وصفه. ولذلك هذه الأوصاف التي سنراها منها ما يوصف الحديث باعتبار سنده، ومنها ما يوصف بالحديث باعتبار متنه. سبق الفرق بين السند والمتن، فما هو الفرق بينهما؟ هو ما ينتهي إليه السند، والسند هو سلسلة الرواة. طيب، إذن هذه الألقاب كما سنلاحظ منها ما يوصف به الحديث باعتبار سندي، ومنها ما يوصف به الحديث باعتبار متني. مثلا المرفوع، هذا يوصف به الحديث باعتبار متني، المتصل، المنقطع، هذا يوصف به الحديث باعتبار سندي. إذا الأقسام الثلاثة من باب ماذا؟ من باب الحكم على الحديث. هذه الألقاب الأنواع التي سنراها هي من باب وصف الحديث، من باب وصف الحديث. وبدأ بأشرف تلك الأوصاف وهو المرفوع، وصف المرفوع، فقال وما أضيف للنبي المرفوع. أشرف وصف من هذه الأوصاف هو المرفوع، والمرفوع في اللغة هو العالي ضد المنخفض أو ضد المنخفض أو المخفوض. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح المحدثين، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أو أضيف إليه حكما، أو أضيف إليه حكما، سواء أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدهم إلى يومنا هذا. فإذا قال قائلنا اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر هذا حديثا مرفوعا، يعتبر هذا حديثا مرفوعا. إذن هذا الوصف يتعلق بالسند أو بالمتن؟ يتعلق بالمتن. فإذن المرفوع هو أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، هو واضحة كقوله صلى الله عليه وسلم عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أفعاله مثل مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، تقريراته ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أقر عليه أصحابه، فتقريره صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد على أكل ضربي، أو صفاته ككونه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير إلى آخره، أو حكما وهو ما قال فيه الصحابي مثلا أمرنا على قصصه بكذا، أو كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فهذا يعتبر من الأحاديث المرفوعة حكما. لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول تقرير أو صفة أو حكم يعتبر مرفوعا، سواء أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعدهم إلى يومنا هذا. وبهذا التعريف سيدخل معنا المنقطع ويدخل معنا المعقد. كل هذه الأنواع ستدخل معنا، لأن هذا اللقب لا يعني الحديث الصحيح، وإنما يعني أن هذا المتن هو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون صحيح، يحتمل أن يكون حسن، يحتمل أن يكون ضعيف. لا تظن أن الحديث المرفوع يكون دائما صحيح، فإذا أردت أن تحكم عليه فانظر إلى مقاييس الصحة والحسن والضعف السابقة، بهذه المقاييس تحكم على الحديث المرفوع هل هو صحيح أو حسن أو ضعف، المقاييس السابقة. إذا الحديث المرفوع يجب أن يتبع عليه المقاييس السابقة ليحكم عليه، إما بالصحة إن تذكر فيه سوء الصحة، أو بالحسن إن تذكر فيه سوء الحسن، أو بالضعف إن لم تتوفر فيه لا شروط الصحة ولا شروط الحسن. إذن هذا هو، وقد قيل فيه غير هذا، ولكن هذا هو القول الصحيح المعتمد عليه، ما غير هذه الأقوال فإنه ضروري. هذا هو المنظور الذي قال فيه المعلم هنا وما أضيف للنبي المقطوع، وما لتابعه المقطوع، هذا نوع آخر من أنواع الحديث يسمى بالمقطوع وليس المنقطع. هناك فرق بين المقطوع والمنقطع، منقطع سيد تعريفه إن شاء الله قريبا. والمقطوع هنا المقصود به هو ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى التابعي، سواء كان ذلك الذي أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا أو تقريرا. فإذا قلنا قال الحسن البصري أو فعل الحسن البصري أو أو رأى الحسن البصري فلان يفعل كذا وكذا فلينكر عليه، أو قلنا قال سعيد بن المسيب وفعل سعيد بن المسيب، أو رأى سعيد بن المسيب فلان يفعل كذا وكذا فلينكر عليه. هذه إضافة كلها في مدى سميها بالمقطوع من كلام التابعي فعله وتقريره ثم مقطوعا. وكذلك كلام تابع التابعين، كذلك كلام تابع التابعين ثم أيضا مقطوعا. ولا يعني الحديث المقطوع أنه صحيح أو حسن أو ضعيف، لا، هذا حكم، الحكم يرجع فيه إلى مقاييس الصحة أو مقاييس الحسن أو مقاييس الضعف. إذا أردت أن تحكم على الحديث المقطوع بأنه صحيح يجب أن تعود إلى شروط الصحة، أو تحكم عليه بأنه حسن يجب أن تعود إلى شروط الحسن، أو تحكم عليه بأنه ضعيف يجب أن تعود إلى أوصاف الضعف. لذلك قال وما لتابع هو المقطوع، ويجمع على مقاطيع بالياء أو مقاطع بدون ياء، يجمع على مقاطع أو مقاطع، هذا معنى قوله وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبين، هذا نوع آخر ولقب آخر من ألقاب الحديث، وهو المسمى بالمسند. والمسند في اصطلاحه يطلق على ثلاثة أمور، الأمر الأول أو على ثلاثة معاني. المعنى الأول ما جمعه الصحابي من أحاديث، فما جمعه الصحابي من أحاديث يسمى مسند. ما جمعه مثلا لو أن مؤلفا جمع أحاديث عائشة كلها، أو جمع أحاديث أبي بكر كلها، أو أحاديث أبي هريرة كلها، لماذا يسمى هذا الجمع يسمى مسند؟ سمع الأول الذي يطلق على المسند. ويطلق المسند على الكتاب الذي وجد فيه هذا النوع من الأحاديث، كمسند الإمام أحمد، مسند الدوس، مسند أبي المصيبي وما إلى ذلك، لأن هذه الكتب جاءت على هذا النمط. ويطلق المسند على نوع من الحديث وهو المراد هنا بهذا، على نوع من الحديث وهو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بداية حلقات سنده إلى منتهاه، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو ما اجتمع فيه أمران، ومجتمع فيه أمران، أمر الأول إصال سنده من البداية إلى النهاية لا يوجد فيه انقطاع، هو الأمر الأول موجود فيه، الأمر الأول إصال سنده من البداية إلى النهاية، مثل إصال سند مالك بنافع عن عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد متصل، الأمر الأول. الأمر الثاني أن ينتهي ذلك الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي ذلك الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى الصحابي ولا إلى التابعين. وهذا التعريف هو الذي عليه الكثير، وهو الذي يطلب الضبار الإمام أبو عبد الله الحاكم. وهناك تعريفان آخران، أحدهما أنه أي المسند هو ما اتصل سنده من أوله إلى منتهى، اتصل سنده من أوله إلى منتهى. وعليه يدخل معنا في هذا التعريف الموقوف المقطوع، المقصود هو أن يتصل سنده سواء وصل بصحيح أو لم يصل، على هذا التعريف. تعريف الآخر وهو ما وصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مثل المرفوع، هذا يشبه المرفوع. لكن التعريف الأول الذي عرفه لي أبو عبد الله الحاكم هو أولى كما ذكرنا، وهو يجمع شرطين: الأول اختصار السند من البداية إلى النهاية، والثاني أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فهذا التعريف ينظر فيه إلى سند المتن معا، التعريف ينظر فيه إلى السند المتن معا، ينظر فيه السند من حيث وجوب اتصاله، وينظر فيه المتن من حيث وجوب انتهاء السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فهذا التعريف يتناول، يدخل معنا فيه ماذا؟ يدخل مع المرفوع ولا يدخل؟ لأننا نشترط في المسند أن يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل معنا فيه أيضا المتصل، ويدخل معنا الحديث المتصل، فيكون الحديث المسند أخص من المرفوع ومن المتصل، يكون أخص منهما معا لأنه يشملهما معا، بخلاف المسند وحده، بخلاف المتصل وحده، لأنه لا يدخل فيه المسند، وبخلاف المرفوع وحده فإنه يدخل فيه المسند، لا يدخل فيه المسند، لأن المتصل لا ينظر فيه إلى المتن، وإنما ينظر فيه إلى السند فقط، ولأن المرفوع لا ينظر فيه إلى السند، وإنما ينظر فيه وعليه. فالمسند أخص من المرفوع ومن الموصول وعليه. فنقول كل مسند متصل المرفوع، كل مسند متصل المرفوع، وليس كل مرفوع أو متصل مسند. هذا هو تعريف أبي عبد الله الحاكم وهو أولى، وهذا معنى قوله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبين. والحالة هذه أنه لم يبين، أي لم ينقطع في إحدى حلقات في الحديث الذي سبق، السلسلة التي سبق ذكرها، وهي سلسلة مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أو سلسلة مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على الأحاديث المسندة كثيرة جدا، كثيرة جدا تعد بالآلاف، فكل الأحاديث التي اتصل سندها من بداية السند إلى نهايته وانتهى سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل. قال في اصطلاحه يطلق على ثلاثة أمور، فما هي هذه الأمور الثلاثة؟ فقالت أمر أول، أمنت الأمر الأول نعم من أحد. الأمر الثاني الذي يطلق عليه الكتاب الذي ضم هذه الأحاديث، نعم الكتاب الذي ضم أحاديث الصحابة، أسانيد الصحابة. الأمر الثالث الذي يطلق عليه الإسناد، نعم الأمر الثالث نقول نعم هو الإسناد الذي اتصل من أوله إلى نهايته رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو الحديث الذي اتصل إسناده من أوله إلى نهايته، ويشترط في نهايته أن تكون هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا التعريف هو لأحد الأئمة، فما هو هذا؟ فمن هو هذا الإمام الذي عرف به المسند بهذا التعريف؟ سبق أن المسند قد عرف بثلاث تعريفات. طيب هذا هو أفضلها وهو لأحد الأئمة، ما هو هذا؟ من هو هذا الإمام؟ نعم هو أبو عبد الله الحاكم، وأبو عبد الله الحاكم سبق له تعريفان آخران، لكن هذا أجمعهما وأفضلهما. طيب، على هذا التعريف وهو ما اتصل إسناده من أوله إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هل يشمل المرفوع أم لا يشمله؟ بماذا كان يشمل المرفوع؟ لماذا؟ بالنظر إلى متنه. بالنظر إلى متنه، لأننا قلنا في التعريف. طيب، وهل يشمل المقطوع أم لا يشمل؟ هل يشمل المقطوع أم لا؟ لماذا؟ يشمله بالنظر إلى لا يشمله. لماذا؟ لأن المقطوع غير متصل، والمسند هنا المفروض فيه أن يكون متصل، إذ لا يدخل فيه المقطوع ولا يدخل فيه المرسل ولا يدخل فيه المبهم ولا يدخل فيه المعضل، إن هذه الأنواع كلها غير موصولة، وهو موصول. والآن أشار مؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو المسمى بالموصول، حيث قال وما بسمع كل راوي متصل إسناده للمصطفى فالمتصل، يشير بهذا البيت إلى تعريف الموصول. الموصول هو اسم مفعول من أوصل يوصل، فيقال في اسم الفاعل موصل ويقال في اسم مفعول موصول، إذن من وصل وليس من أوصل، لما هو من وصل يصل فهو موصول، اسم الفاعل منه واصل، إذن نقول فيه إيش؟ موصول، على وزن إيش؟ على وزن مفعول، على وزن مفعول. ويقال فيه المقتصل، موصول والمقتصل، هذا من حيث اشتقاقه اللغوي. أما من حيث تعريفه الاصطلاحي، فالموصول هو ما اتصل سنده من جميع رواته، ما اتصل سنده في جميع رواته من بدايته إلى منتهى، من بدايته إلى منتهى. ومعنى هذا أن يكون كل راوي من رواة الحديث المتصل قد سمع الحديث ممن هو فوقه، قد سمع الحديث ممن هو فوقه من بداية السلسلة إلى نهاية السلسلة. طيب، وهذا التعريف هل يكون بينه وبين تعريف المسند فرق أم لا؟ هل يكون بينه وبين تعريف المسند فرق؟ نعم، فرق بينهما إيش؟ نعم، في المتن، حيث أن المسند يشترط أن يتصل فيه السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشترط فيه أن يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفي أن ينتهي إلى التابعين مثلا، فمن ثم كان هذا الموصول شاملا للمرفوع وللموقوف، لأننا نقول فيه شامل للمرفوع وللموقوف، يعني قد ينتهي السند، قد ينتهي السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينتهي إلى الصحابة، قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينتهي إلى الصحابة. وبهذا يشمل نوعين، يشمل الموقوف ويشمل المرفوع. طيب، فمن ثم كان يجتمع مع الموصول في ماذا؟ في الإسناء، ويفترق معه فاشل، يفترق معه في المتن، حيث أن من شروط الإسناد أن يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرطه هو أن يتصل من بدايته إلى منتهى، سواء كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم أو منتهاه الصحابي. طيب، فيكون المتصل أخص من، فيكون مسند، فيكون المسند أخص من المتصل، إذ المسند لا بد أن يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل يكفي أن يبلغ إلى الصحابة، يكفي أن يبلغ إلى الصحابة. والمؤلف هنا قد قيد الاتصال بالمصطفى، حيث قال للمصطفى ولم يبين، ولم هما نعم، مقصود قيد بالمصطفى المتصل. هذا القيد الذي قيد به المؤلف الموصول ليس على إطلاقه، بمعنى أنه لا يشترط في أن يكون موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أن يكون موصولا إلى الصحابة، إذا انتهى إلى الصحابة، إلى كلام الصحابة وأقوال الصحابة وأفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا يسمى موصول. إذن فالموصول هو ما اتصل سنده من بدايته إلى منتهاه، سواء كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم أو منتهاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهو يشمل المرفوع والموقوف. ولكن لا بد في حلقات كلها أن يسمع كل راوي من فوقه، بدليل قول المؤلف وما بسمع كل راوي، أي ما بسمع كل راوي من فوقه يتصل للمصطفى فالمتصل، هذا هو المسمى المتصل. ثم قال أما أمثلة الحديث المتصل فهي كثيرة جدا، فما تراه من أحاديث في البخاري ومسلم وفي غيرهما من ما اتصل سنده من بدايته إلى منتهى، سواء كان منتهى من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، فهو من هذا النوع، فأمثلته تعد بالآلاف، بالآلاف جدا. ثم انتقل المؤلف قلنا إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الذي يسمى بالمسلسل. المسلسل في اللغة اسم مفعول، ها اسم مفعول من سلسل يسلسل، فهو مسلسل، واسم فاعل منه يكون على وزن مسلسل. والسلسلة في اللغة هي التتابع، السلسلة في اللغة هو تتابع الشيء، سلسلة يسلسل سلسلة بمعنى تتابع. ومن سلسلة الحديد أي حلقات الحديد التي يتصل بعضها ببعض، من سلسلة الحديد وهو اتصال حلقات الحديد بعضها ببعض، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالمسلسل هو تتابع الرواة على صفة واحدة أو حالة واحدة في الرواة أو في الرواية، يعني هو تتابع الرواة في حالة واحدة، تشابه الرواة وتتابعهم في حالة واحدة أو صفة واحدة أو في صفة الرواية، وأن يتتابع الرواة ويتشابه في حالته أو في صفته أو في حال أو في صفة روايته. وعلى هذا التعريف يكون فيه كم من نوع؟ يكون فيه ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو تتابعهم وتشابههم في ماذا؟ في الحالة. النوع الثاني تشابههم وتتابعهم في الصفة فيما بينهم، والنوع الثالث تشابه وتتابع في الرواية. إذن التتابع والتشابه في الحال، ما بين التتابع والتشابه في الصفة، التتابع والتشابه في الرواية. في ثلاث أنواع. النوع الأول قلنا تشابههم أو تتابعهم في ماذا؟ في الحال. والحال هنا يشمل القول ويشمل الفعل ويشمل القول والفعل معا. إذا الحال يندرج فيه كم من نوع؟ ثلاثة: حالة الفعل فقط، حالة القول فقط، حالتهما معا. ولكل واحد مثال. مثال الحالة القولية، مثال الحالة القولية الحديث الذي خرجه الترمذي وحسن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاختتابع هذا القول من بداية السند، وهو من بداية مد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر راوي من الرواة. فكان كل راوي إذا أراد أن يحدد به من يريد أن يأخذه منه يقول: إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، إلى آخره. هذه حالة قولية. مثال الحالة الفعلية حديث أبي هريرة قال: شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي: إن الله خلق الأرض يوم السبت، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث قد تسلسل بحالة فعلية، لأن كل راو كان يشبك أصابعه بأصابع من أخذ عنه ويؤدي له الحديث. مثال الثالث أو الذي استمع فيه القول والفعل هو الحديث الذي رواه أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد حق الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، علوه وغره. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قبض صاصم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره. فهذا الحديث روي بهذه السلسلة، كان كل محدد يقبض على لحيته هذا فعل، ويقول: آمنت بالقدر الخير والشر هذا قول. هذا المثال الثالث الذي اجتمع فيه القول والفعل. طيب، هذه أنواع ثلاثة دخلت تحت ماذا؟ تحت القسم الأول الذي هو الحال. وأما القسم الثاني وهو الوصف، أما القسم الثاني وهو الوصف فهو يشمل القول ويشمل الفعل، يشمل القول ويشمل الفعل، يشمل القول. وهذا يعني واضح وأمثلته موجودة، كان يروي مثلا بلفظ سمعته وراويه أي طالب، الطالب الذي أخذ منه كذلك يأخذ بلفظ سمعته، وهكذا يروى الحديث كله بلفظ سمعته من أول إلى آخر، أو بلفظ أنبأنا أو بلفظ أخبارنا. فإذا كان صيغ الرواة كلها بلفظ سمعته أو بلفظ أنبأنا أخبارنا، هذا شو هذا؟ وصف قولي، هذا وصف قولي. والوصف الفعلي الذي يكون عند الرواة هذا مثل له بحديث سورة الصف. طيب، بقي النوع الثالث شو هو؟ وهو الوصف في الرواية. الوصف في الرواية هذا يعني أمره كذلك واضح حين تكون الرواية متشابهة في جميع حلقات السنة. إن هناك من نوع في هذا ثلاثة أنواع: حالة الرواة، وصف الرواة، وصف الرواية. فهذا كله داخل فيما يسمى عندهم بالمسلسل. والمسلسل يشمله الصحيح والحسن والضعيف، فإذا توفر فيه شروط الصحة فهو صحيح، وإذا توفر فيه شروط الحسن فهو حسن، وإذا توفر فيه شروط إذا لم تتوفر فيه لا شروط الصحة ولا شروط الحسن فهو إذن فهو ضعيف. والتسلسل قد يكون ببعض حلقات السنة، لا يشترط التسلسل في كل حلقات السنة، ولذلك نجدهم يقولون هذا مسلسل إلى فلان، يعني مسلسل إلى الرابع الثاني وينتهي، يعني لا يشترط التسلسل أن يكون شاملا لحلقات السنة كلها. وهناك بعض العلماء خصص يعني المسلسل بتأليف، ومن هؤلاء الذين خصصوا المسلسل بتأليف الإمام السيوطي باعي الحديث وألقى به. كنا فيما سبق مع المؤلف رحمه الله في تعريف المسلسل، عرفنا المسلسل لغة واصطلاحا، فما معنى المسلسل في اللغة؟ ما معناه في اللغة؟ تفضل. هو المتتابع. نعم المتتابع. نعم هو المتتابع، من سلسلة يسلسل إذا ومنه السلسلة الحديدية التي تتتابع حلقاته. وما معناه في اصطلاح المحدثين؟ نعم نعم طيب، هذا أحد تعاريفه. نعم نعم هو تتابع رجال السند، رجال السند في صفة أو حالة من حالاتهم أو صفة الرواية، وكلا التعريفين صحيحان. طيب إلى كم ينقسم باعتبار هذا التعريف الذي سبق ذكره؟ إلى كم ينقسم باعتبار هذا التعريف؟ أقول نعم القسم الأول نعم نعم التتابع في التتابع في الحال، يعني التتابع في الحال. والثاني في الوصف. طيب والثالث نعم في وصف الرواية، التتابع في وصف الرواية. طيب ثم إن القسم الأول وهو الذي يقع فيه التتابع في الحال تحته كم من نوع؟ كم من نوع؟ النوع الأول ما هو؟ ومن النوع؟ القول. نعم النوع الأول حالة القول. النوع الثاني النوع الثالث تفضل الحالة الفعلية والقولية. الحالة القولية الفعلية معا، حالة القولية الفعلية معا. مثال النوع الأول، مثال النوع الأول الله، مثال النوع الأول مثاله في الحديث. نعم خلق الله بقدره. النوع الأول قلنا وهي الحالة القولية، مثالها هي قول صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما تشد القول ايش؟ لا لمعاد لمعاد بن جبل انه احب فقل في ضيق لسراتي اللهم عين هذه الفتوح. هذه الحالة القولية قد تتابع بها الرواة في جميع سلسلة السنة. النوع الثاني حالة الفعلية مثالها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك بيدي وقال اني لاصطنع على خلق الارض يوم السبت. نعم نعم انتم موافقون على هذا المثال؟ حديث ابي هريره قال شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي فشبك اصابعه باصابعه ثم قال خلق الله خلق يوم السبت. طيب إلى آخره. أما القسم أو النوع الثالث فمثاله هو ما ذكرت، وهو حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم قبض هكذا هذا الحديث تسلسل بهذه الحالة القولية والفعلية من بدايته إلى نهايته من بدايته إلى نهايته. القسم الثاني وهو الصفة وهو الصفة صفة الرواة أيضا تحته كم من نوع تحته نوعان تحته نوعان صفة القولية وصفة الفعلية صفة القولية وصفة الفعلية. مثال الصفة القولية حديث عبد الله بن سلام في كيفية نزول أو في كيفية رواية نزول سورة الصف. قال عبد الله بن سلام اجتمعنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتذاكر أي الأعمال أحب إلى الله تعالى فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الصف. فهذه صفة قولية.